بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة في هذه اللحظات الطيبة المباركة في يوم من أيام الله تعالى، وفي لحظات طيبة مباركة تتجلى فيها آيات الله في كونه وفي خلقه، لحظات ينجلي فيها الظلام وينبلج فيها نور الفجر، ويصحو النائمون من نومهم ويستيقظون متوكلين على ربهم ومتجهين إلى بيوته لأداء فريضة من فرائضه. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من هذه الساحة المباركة، مسجد الرحمة بمساكن كورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر، ودائما نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم، بآيات مباركات من كتاب ربنا عز وجل القرآن الكريم. ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى هذه التلاوة المباركة، والتي هي لما يتيسر من سورتي البقرة وآل عمران، من الآية 83 بعد 200 وحتى الآية 14 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القاري الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.